عنوان بجيوش تحترق النصر. أكملنا الفجر المنتصر والنور الهادي والبشرى. وزمان العزة عنوان بجيوش تحترق النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخر معنى أمتنا. وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخر معنى أمتنا. وزمان العزة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك لهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجري الحق على ألسنتنا. اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. ما زلنا في مصر. نور الدين محمود يمهد الأمور في الشام، وبينه وبين الممالك الصليبية صولات وجولات وكر وفر. وفي مصر هناك الملك الصالح طلائع ابن رزيك، وفي مصر أيضا هناك رجل نور الدين محمود زين الدين علي ابن نجا، وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير الأنصارية العالم، وزوجته العالمة، يبدأون يمهدون الأمور لمذهب أهل السنة في مصر ولاسم نور الدين محمود في مصر. وقلنا أن نور الدين محمود بدأ منذ العام 552 يفكر في فتح مصر وفي ضم مصر، وكان بيحاول أن هو يتبع نفس الخطة اللي عملها مع فتح دمشق، يفتح مصر دون إراقة نقطة دم، عن طريق إرسال أولا علي زين الدين علي ابن نجا وزوجته أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير كعلماء، يمهدوا للمذهب السني ويمهدوا لمحبة نور الدين محمود في قلوب المصريين. وكانت ده المحور الأول. المحور الثاني هو إقامة علاقة أو توطيد أو علاقة صداقة بينه وبين الحكام في مصر. وفعلا كان طلائع ابن رزيك الملك العاد الصالح طلائع ابن رزيك بدأ يعني يطلب ود نور الدين محمود. إزاي بدأ يطلب ود نور الدين محمود؟ طلائع ابن رزيك لما تولى الحكم في مصر كان بلدوين ملك بيت المقدس أرسل إلى طلائع ابن رزيك إما أن أنت تدفع جزية سنوية 160 ألف دينار لمملكة بيت المقدس، أو أن أنا هبعت حملة للاستيلاء على مصر. طلائع ابن رزيك وافق أنه هو يدفع 160 ألف دينار لبلدوين ملك بيت المقدس، لكن كان في مصر حركة شعبية تبين ان شعب مصر عمره مهما سكت ومهما استكان ومهما قبل الظلم لوقت ما ولفترة ما، الا ان شعب مصر بيجي الوقت اللي بيكون ليه موقف. وفعلا كان في هذا الوقت شعب مصر ليه موقف واضح جدا. زين الدين علي بن نجا كان عنده طالب علم اسمه الأوحد ابن تميم، شاب مصري بدأ يرتبط بزين الدين علي بن نجا العالم العظيم وعاوز يطلب العلم. زين الدين علي بن نجا كان راجل عينه فحاصة، يعرف كويس قوي يوظف الشباب اللي معاه فين وكل واحد ليه مهمة شكلها ايه. زين الدين علي بن نجا قال له لا، انا مش عاوزك طالب علم، انا عاوزك تجمع حواليك مجموعة من الشباب وتكونوا انتم فرسان، علشان انا عاوزكم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. في الوقت ده كان مصر فيها اضطراب شديد جدا في الامن بسبب الصراع اللي موجود بين ثلاث امراء او ثلاث اشخاص، هما طلائع ابن رزيك الملك العادل، وابنه رزيك ابن طلائع الوزير، ووزير موجود في جنوب في الصعيد اسمه شاور، ووزير موجود في الغرب في برقة والسلوم ومطروح اسمه ضرغام. الأربع أشخاص دول كانوا في الوقت دول في صراع رهيب بينهم، والصراع ده كان على حساب المصريين، وكان تحديدا على حساب أمن مصر، أمن القاهرة تحديدا، لدرجة إن ضرغام كان في الجنوب، في الجنوب من الجنوب يبعت قوات من عنده وأشخاص يتنكروا في زي أهالي القاهرة ويثيروا الذعر والرعب وعمليات سرقة وقتل، عمليات بلطجة، كانوا ثورة مضادة في ضد طلائع ابن رزيك. وكان برضو ضرغام في الغرب يرسل بعض الأشخاص من عنده خاصة إلى الأسكندرية يثيروا الفزع والرعب في الأسكندرية. فزين الدين علي بن نجا جاب الأوحد ابن تميم وقال له لا، أنا مش عاوزك تطلب علم، العلماء كثر، لكن أنا عاوزك يكون معاك كتيبة هنسميها كتيبة المئة. هذه الكتيبة من الشباب الأقوياء الفحول الذين يستطيعون القتال ويستطيعون يعني الدفاع عن حرمات المسلمين، وسماهم كتائب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابتداء قال لي الأوحد ابن تميم هذا الكلام. أوحد ابن تميم اقتنع بكلام شيخه زين الدين علي ابن نجا، وفعلا بدأ الأوحد ابن تميم يكون هذه الكتيبة وسميت كتيبة المئة، لأنهم كانوا 100 شاب ونصبوا عليهم الأوحد ابن تميم أمير، وبدأوا ينشروا الأمن وبدأوا يعملوا زي ما كان الشباب في مصر بيعملوا اللجان الشعبية، وبدأوا هم دول اللي بيساعدوا قوات الشرطة بتاع طلائع ابن رزيك في حماية الأمن في القاهرة، لدرجة ان الملك الصالح طلائع ابن رزيك عرف هذا الشاب الأوحد ابن تميم، وعرف ان هو تلميذ زين الدين علي بن نجا، فأرسل إلى زين الدين علي بن نجا وقال له إيه اللي أنت بتعمله وإيه دول، وحكاله زين الدين علي بن نجا مهمة هذه الكتيبة، فتبناها طلائع بن رزيك وأصدر أمر بأن الأوحد بن تميم يعطيه لقب الأمير، ولذلك سمي بالأمير الأوحد ابن تميم، كان اسمه معروف كده الأمير الأوحد ابن تميم. وده كان أول أمير من الشعب، أول أمير يعني في التاريخ يقولون أول أمير من الرعاع، الرعاع كان المقصود في لغتهم الشعب، الناس العوام اللي ملهمش في السياسة ولا ليهم في العير ولا ليهم في النفير. كان الأوحد ابن تميم هو أمير هذه الكتيبة، ووصل هذا الأمر إلى أن الشباب دول بقوا 1000 واحد وسمي أمير 1000 الأوحد ابن تميم. الأوحد ابن تميم والشباب اللي معاه لما عرفوا أن طلائع ابن رزيك مضى عهد مع بلدوين ملك بيت المقدس أنه هيدفع له 160,000 دينار في السنة جزية، رفض الأوحد ابن تميم وراح في وفد لطلائع ابن رزيك ومعاهم زين الدين علي بن نجا، وكانت معاهم أم عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير، عشان نعرف دور العالمات المجاهدات في في في في بناء دولة العزة وزمان العزة بيبقى إيه. راحت معاهم وقابلوا طلائع ابن رزيك، وقال الأوحد ابن تميم لطلائع ابن رزيك لو أنت دفعت الجزية دي لبلدوين ملك بيت المقدس احنا هنصور عليك ومالكش مكان في حكم مصر، ومصر لن تدفع جزية لبيت المقدس للملك النصراني بلدوين اطلاقا. طلائع ابن رزيك قال له انا ما عنديش قوات، وانت شايف شاور ودرغام بيعملوا ايه في القاهرة. الاوحد ابن تميم قال له ائذن لي ان اهاجم واقود انا كتائب وفصائل لمهاجمة بيت المقدس ومهاجمة هذه المملكة، ومش هندفع الجزية اطلاقا. لمح طلائع ابن رزيك سوادا فقال من هذه ولا من هذا؟ فقالت انا ام عبد الكريم فاطمة بنت سعد الخير زوجة هذا العالم زين الدين علي بن نجا الذي يقف امامه. قال ومنذ متى والنساء لهن في أمور الرجال والطعن والضراب؟ من إمتى والستات بيتدخلوا في أمور الرجال والطعن والضراب عن المقاتلة والمبارزة؟ فقالت أم عبد الكريم جئت إليك من عند سلطان المسلمين نور الدين محمود ابن عماد الدين زنكي، وهكذا في بلادنا في بلاد الشام، وهكذا في ملك نور الدين محمود النساء يقاتلن ولاهن في الضرب والنزال. فقال طلائع بن رزيك أحسن نور الدين محمود، ما عندك تجاي لي؟ قالت أم عبد الكريم إن لم يستطع الرجال أن يمنعوا بلدوين من أخذ أموال المسلمين فإن النساء قادرات على منعه. ده كلمة بقى يعني إيه في العظم في الصميم، بتقول لطلائع ابن رزيك إذا كنت أنت الرجالة مش قادرين يمنعوا بلدوين من أن هو ياخد جزية من المسلمين، النساء يقدروا يمنعوه. وقد علمت أنك جئت إلى مصر بعد أن أرسلت إليك أميرات البيت بقصات شعورهن. أنا عرفت أن أنت جيت وتملكت علشان بعد أميرات البيت الفاطمي زي ما قلنا في الحلقة الماضية بعتوا بخصل شعرهن 25 خصلة شعر في الخطاب اللي بيستنجدوا به بطلائع ابن رزيك. وقد علمت أنك جئت إلى القاهرة بعد أن أرسل إليك أو أرسلت إليك الأميرات بقصات شعورهن، وإني أقول لك إن النساء قادرات على أن يحمين قصات شعورهن فلا يرسلن جزية لبلدوين. النساء قادرين إن هم يحموا قصات الشعور بتاعتهم وما يبعتوش جزية لبلدوين ملك بيت المقدس. طلائع بن رزيك زي ما قلنا كان فيه شيء من الشهامة وشيء من الرجولة، فاتنحرر شوية وقال للأوحد ابن تميم: إليك ما تريد، أذنت لك. الأوحد ابن تميم كان أول أمير مصري يقود الكتائب بتاعته ويقود جيش أو شبه جيش شعبي في قتال ضد الصليبيين، ووصل الأمر إن الأوحد ابن تميم وهو شاب مصري ملوش علاقة بأي حاجة إطلاقا، لكنه تعلم القتال وصل اسكندرية وراح الإسكندرية وعمل هناك في الإسكندرية فرع آخر للكتيبة بتاعته، وكان اسمها كتائب المئة. من البحارة من شباب الإسكندرية اللي بيعرفوا يعوموا واللي بيعرفوا اللغات اللاتينية، اللي بيعرفوا انجليزي وفرنساوي، وكانوا بيلبسوا شباب السكندري ده هو المصري الأصيل، كان بيلبس لبس الفرنجة، بيلبس لبس الصليبيين، ويركب المراكب ويطلع بيها الإسكندرية من الإسكندرية إلى عرض البحر، ويرفعوا على المراكب الرايات بتاعة الصليبيين ويهاجموا السواحل الصليبية، لدرجة إنه وصلت هذه السفن إلى بيروت، هجموا بيروت وصيدا وصور وعكا، وهي سفن مصرية للأهالي المصريين، لدرجة إن الصليبيين نفسهم بدأوا مش عارفين يفرقوا بين السفن المصرية اللي بتهاجمهم اللي رفع العلم الأعلام الصليبية والرايات الأوروبية، وبين السفن الحقيقية اللي جاية من أوروبا. وضربت السفن الأوروبية، السفن الفرنسية والألمانية الحقيقية، ضربها المدافع الصليبية اللي موجودة في بيروت وفي عكا وفي صيدا وفي طرابلس، على ان هم ظنين ان دي من السفن المصرية اللي بيقودها الأوحد ابن تميم والرجالة بتوعه، بل ان الأوحد ابن تميم قدر انه هو نفسه يركب ويقود يعني غزوة من هذه الغزوات، كانوا بيسموها الطلعات، لأنها ما كانتش قتال وحرب بالمعنى الحقيقي، لكنها كانت عبارة عن طلعات وفر وكر ويعني موجات. وقدر الأوحد ابن تميم إنه هو في في في في في طلعة من هذه الطلعات يأسر يرجع الإسكندرية، ومعاه 15 جندي صليبي. نزل الأوحد ابن تميم ومجموعة من الشباب، عملوا إنزال على ساحل صيدا، وأسروا 15 جندي صليبي فرنسيين وألمان، وجابوهم إلى الإسكندرية، ومن الإسكندرية جابوهم إلى القاهرة، وعرضوا في قلب القاهرة على اتفرجوا شوفوا شباب مصر، اللي هو ما هوش جيش نظامي، ما هوش جيش نظامي ولا قوات نظامية إطلاقا، ده مجرد شباب من اللجان الشعبية وشباب متطوعين كانوا بيقوموا بهذه الهجمات عن طريق البحر وعن طريق البر، ووصلوا في البر إلى غزة. وصل الأوحد ابن تميم بالرجالة بتاعته إلى غزة، وهاجم غزة وكان فيها حامية صليبية، والحامية تراجعت وتخطى غزة، وأوشك أن يصل إلى عكا الأوحد ابن تميم، وكان يأتي بالغنائم، لكن ما كانش بيجيب أسرى. المرة اللي جاب منها أسرى كانت الطلعة البحرية اللي عملها. كان زين الدين علي ابن نجا يرسل إلى نور الدين محمود بهذه الأخبار، لدرجة إن الملك بلدوين ملك بيت المقدس أرسل إلى طلائع ابن رزيك يقول له: إحنا عاوزين نعمل هدنة، وامنع هذه الطلعات وامنع هذه الغارات اللي بتهدد السواحل بيت المقدس وبتهدد سواحل أراضي الشام. لدرجة ان الأوحد ابن تميم أسر سفينة كاملة، من سفينة ألمانية كاملة من عرض البحر، كان هو طلع في طلعة من الطلعات بعد الطلعة الأولانية اللي هاجم فيها صيدا أو صور، وجاء بهؤلاء الأسرى، في طلعة تانية الأوحد ابن تميم بيطلع وبيعترض طريق سفينة ألمانية رايحة على بيت المقدس، وبيأسر هذه السفينة ويأتي بها إلى سواحل الإسكندرية. ولما وصل إلى سواحل الإسكندرية اكتشف أن دول حجاج مسيحيين ليسوا مقاتلين ولا علاقة لهم بالقتال إطلاقا، اكتشفوا أن هم حجاج. ماذا فعل الأوحد ابن تميم والشباب اللي معاه؟ مون الأوحد ابن تميم هذه السفينة بالطعام والشراب والغذاء وجهزهم بالكامل، وأطلقهم وأرسل سفينة من سفن المصرية تحرسهم لغاية ما أدخلهم نطاق المياه الإقليمية لبيت المقدس، ووصلوا إلى عكا، وعاد مرة أخرى الأوحد ابن تميم. تخيلوا هذا الشاب وهذه الشهامة وهذه الكرامة اللي أول كتيبة وأول مقاتلين شعبيين من المصريين. بالمناسبة كان الجيش المصري في الوقت ده كان معظمه من غير المصريين، معظمه من السودان ومن النوبة أو من المغرب العربي ومن الفاطميين، وكان قليل جدا من المصريين موجودين في الجيش المصري. وده كان الأوحد ابن تميم، الأمير الأوحد ابن تميم كان أول قائد تقريبا أو أول مصري، أول فلاح مصري بيقود مثل هذه القوات وهذه الجيوش ويحقق هذه الانتصارات، لدرجة إن البلدوين ملك بيت المقدس يرسل إلى طلائع ابن رزيك يطلب منه الهدنة. طلائع ابن رزيك يرسل إلى نور الدين محمود، هذا بإشارة من علي الدين، من زين الدين علي بن نجا. يبدأ طلائع ابن رزيك يرسل إلى نور الدين محمود الرسائل، ويرسل هدايا إلى نور الدين محمود، ويرسل يستشير نور الدين محمود أعمل إيه؟ بلدوين طالب الهدنة، أديله الهدنة ولا لأ؟ ودي كانت أول مكاتبات وبداية المرحلة التانية في التقارب في خطة نور الدين محمود لفتح مصر، بعد ما أرسل زين الدين علي بن نجا وزوجته وبدأ يمهد للمذهب السني وللمصريين ولنور الدين في قلوب المصريين. بدأت المرحلة التانية وهي علاقة الود بين حكام مصر وبين نور الدين محمود. نور الدين محمود أرسل إلى طلائع ابن رزيك بيقول له اقبل الهدنة مع بلدوين ملك بيت المقدس. في الوقت ده بيموت بلدوين بعد ما عقد الهدنة مع طلائع ابن رزيك. وأيضا كان الأوحد ابن تميم هذا الفارس العملاق المصري الأصيل بيفقد في البحر ولا يعصر عليه إلى يومنا هذا. وكان يوم فقد الأوحد ابن تميم كان يوم حزين ويوم أسود في تاريخ أهالي القاهرة والمصريين، لدرجة أن زين الدين علي بن نجا يعتكف في بيته ولا يخرج إلى الصلاة لمدة 5 أيام. وكان ده قبل موت طلائع ابن رزيك، وطلائع ابن رزيك نفسه يعلن الحزن والحداد والحداد في البيت الفاطمي على الأوحد ابن تميم، ويرسل القوات علشان تمسح البحر لمحاولة العثور على الأوحد ابن تميم، لكن لم يعثر على الأوحد ابن تميم. وكانت يعني خسارة عظيمة جدا للمصريين وحزن شديد جدا للمصريين. ويقال أن الذي يعني فعل هذا هو ضرغام الوزير اللي كان موجود في برقة، وكان ضرغام بينه وبين الصليبيين معاملات وصوالات وجولات، ويقال أن هو الذي تآمر على قتل أو على قتل الأوحد ابن تميم. وحقيقة حصلت بعد فقدان الأوحد ابن تميم مشكلة كبيرة إن الأشخاص بتوع الأوحد ابن تميم هم نفسيهم تفرقوا، لأن كان ارتباطهم الأساسي بالأوحد ابن تميم، ودي حقيقة وقفة في غاية الأهمية، إن دايما أهل الجهاد وأهل الحق لا يرتبطوا بشخص ولا يجتمعوا على شخص، إنما يجتمعوا على أهداف وقيم ومبادئ. لأن الأوحد ابن تميم لما اجتمع عليه الشباب اللي معاه ومات الأوحد ابن تميم أو فقد، تفرق هؤلاء الشباب، لأن الأوحد ابن تميم ما قدرش لأن يجمعهم على الأهداف والقيم والمبادئ، لأن الوقت حقيقة كان قصير جدا. الكلام ده بدأ سنة 552، وقتل أو فقد الأوحد ابن تميم سنة 556، يعني الكلام ده كله 4 سنين تقريبا أو 5 سنين. كان الأوحد ابن تميم مربي الرجالة بتوعه أو مجمع الرجالة بتوعه على هدف أو على الجهاد، لكن هم كانوا معجبين جدا بشخصية الأوحد ابن تميم وملتفين حوالين الأوحد ابن تميم على شخصه وعلى ذاته. فلما فقد الشخص وفقدت الذات ضاعت الأهداف والقيم، وتفرق هؤلاء الشباب ولم يجتمعوا بعد ذلك إلا في زمان بعد وجود صلاح الدين الأيوبي في مصر، أو أسد الدين شيراكوه زي ما هنشوف. ونبي وكتاب وجهاد وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام، كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا قتل الأوحد ابن تميم وفقد، وأيضا قتل طلائع ابن روزيك، وتولى من بعده ابن روزيك ابن طلائع، وسمي بالملك العادل مجد الإسلام روزيك ابن طلائع. وكان أبوه الملك الصالح أوصى روزيك إن هو وهو في موته، لأنه لما قتل يعني بقي 3 أيام قبل أن يموت، فأوصى ابنه إن هو لا يعزل شاور، وإن هو يرى إن هو قتل بأيدي شاور أو بأيدي ضرغام، ولكن ورغم ذلك إياك أن تعزل شاور لأنه ذو سطوة وذو قوة. ومات طلائع ابن روزيك، لكن الملك العادل مجد الإسلام روزيك ابن طلائع لم يستمع إلى نصيحة والده، وأول حاجة عملها إن هو عزل شاور أمير الصعيد، كان في القوصية أو في قوص في قنا، وكان برضو نفس القوات بتاعته هي نفس التركيبة بتاع طلائع بن رزيك. فاكرين قلنا أن طلائع بن رزيك لما استنجدت به أميرات البيت الفاطمي كان هو أمير الصعيد، وكان الجنود بتوعه عبارة عن جنود من السودان، وكانوا يسمون هكذا السودان نسبة إلى الأرض أو نسبة إلى أن هم كانوا سود الوجوه، كانوا من السودان ومن النوبة ومن البدو في جنوب مصر، وكانوا ذو شكيمة شديدة. وكان أيضا شاور لما طلائع بن رزيك ترك الصعيد وأصبح ملك مصر، طلائع بن رزيك عين شاور وزير أو أمير على جنوب مصر على الصعيد، واستطاع شاور أن هو يكون أيضا جيش وقوات بنفس القوة اللي كان طلائع بن رزيك عاملها. وطلائع بن رزيك حقيقة أخطأ خطأ ضخم إن هو ساب شاور يكون هذا الجيش من القواد هم من الأفراد ده هم وموقفش ضد هذا التكوين. روزيك ابن طلائع الملك العادل مجد الإسلام ما سمعش كلام أبوه حقيقة وعزل شاور وعزل ضرغام، لأن هم اللي كان الشك في أن هم اللي قتلوا الأوحد ابن تميم وهم اللي قتلوا طلائع ابن رزيك، لكن الحقيقة أن ضرغام هو الذي تولى هذه المهمة بالاتفاق مع عموري الأول ملك بيت المقدس، لأن بلدوين اللي اتفق مع طلائع ابن رزيك مات وتولى من بعده أخوه عموري الأول وأصبح ملك بيت المقدس شخص جديد اسمه عموري الأول. وعموري هذا كان شخص دموي وكان يطمع في مصر طمع شديد، وكان معتمد اعتماد قوي على ضرغام أمير برقة ومطروح، وكان بينهم صداقات وبينهم علاقات، وكان ضرغام خائن لأسياده في القاهرة، وضرغام هو الذي تآمر على قتل طلائع ابن رزيك وتآمر على قتل الأوحد ابن تميم. ولما تولى رزيك ابن طلائع ولقب بالملك العادل مجد الإسلام وعزل شاور وعزل ضرغام، كان حقيقة شاور أسبق إلى القاهرة وزحف على القاهرة واستطاع أن يستولي على القاهرة، وقتل الملك العادل رزيك ابن طلائع الملك العادل مجد الإسلام، وبقيت مصر بغير ملك، وكان شاور هو الوزير الأول، وبدأ عهد جديد من الاضطرابات في مصر. زادت الاضطرابات أكتر ما كانت في الفترة الأولى، وأصبح شاور هو اللي بيحكم مصر، وأصبح ضرغام هو الند لشاور، وأصبح هناك مناوشات ومقاتلات شديدة بين شاور وبين ضرغام استمرت لمدة سنة ونص تقريبا أو سنتين. وكان زين الدين علي بن نجا رجل نور الدين محمود في مصر بيتابع الأمور عن كسب، وكان لابد أن هو يقرر هو هيكون في صف مين، في صف شاور ولا في صف ضرغام، وكان لازم هو شخصيا يعرف هذا الموضوع. وحقيقة يعني زين الدين علي بن نجا أنا من وجهة نظري ما ينفعش يبقى عالم، الراجل ده حاجة تانية خالص، يعني رغم كل العلم اللي عنده ورغم كل شيء إلا أنه كان رجل دولة، كان رجل سياسة وكان رجل قتال ومبارز، وكان يعني شخصية عجيبة جدا. والحلقة اللي فاتت شفنا دوره في القضاء على المؤامرة الشيعية في قتل صلاح الدين لما سبقنا الأحداث شوية. النهاردة زين الدين علي بن نجا علشان يشوف ويقرر ويبعت لنور الدين محمود بالأوضاع في مصر، لأن برضو زين الدين علي بن نجا كان هو العين الجاسوس بتاع نور الدين محمود في مصر وبيبعت له كل الأخبار، كان لازم يشوف إيه الوضع، هل الكفة الراجحة هي كفة شاور ولا كفة ضرغام. راح زين الدين علي بن نجا تنكر في زي جندي من جنود شاور من السودان، وقيل ان هو كان اسمر البشرة، وبقي في حرس، استطاع ان هو يندس في قلب الحرس الخاص بتاع شاور ويصبح جندي من الحرس الخاص جدا لشاور، ويفضل اسبوع جوه جنود شاور وقريب جدا من شاور، وهو بيقول وكنت استطيع ان اقتله لكن ما اقدرش اقتله، انا مش عارف المصلحة في بقاء شاور ولا في بقاء ضرغام، ويعرف ويفضل موجود ومتنكر. تخيلوا شيخ وعالم كبير بيتنكر في زي الحرس الخاص لشاور ويفضل جواهم اسبوع، هل يقدر حد من علمائنا دلوقتي يعمل كده؟ يقدر الشيخ صفوت ولا الشيخ حسان ولا الشيخ فلان ولا يقدر يعمل كده لو الزمن موجود؟ والله يعني هذا الرجل زين الدين علي بن نجا احيانا يترجم له زين الدين علي بن نجية، يعني علشان لو حد بيدور على الترجمة بتاعته ويعرف كافة أسرار شاور، ويرجع إلى قواعده سالما إلى بيته، ويرجع يتنكر ويروح إلى الغرب إلى الأسكندرية ويتنكر في جنود ضرغام، ويدخل جوه قلب الحرس الخاص لضرغام، ويفضل برضو أسبوع جوه جنود ضرغام لغاية ما يدرسوا ويفهموا ويعرف تفاصيل الراجل. إيه ده؟ إيه العالم ده؟ ده بيعمل إيه؟ ده بيفكرنا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيفكرنا بالشخصيات اللي كنا بنروي عنهم في العصور الأولى في زمان عزة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمان عزة أبو بكر وعمر وعثمان. زين الدين علي بن نجا يتنكر ويفضل في قلب جنود ضرغام، ويتنكر في زي رجل بدوي من أهالي مطروح وجندي من جنود ضرغام ومن الحرس الخاص لضرغام، ويعرف كافة أسرار ضرغام، ثم يعود إلى القاهرة وقد استبان له الأمر، ويبعث لنور الدين محمود كيف هي الأوضاع في مصر. يقول له: أما شاور وضرغام فكلا الرجلين من الخيانة بما كان، الاثنين خائنين، ولكن أقلهم وأقربهم إلى النخوة شاور. شاور خاين وبيدور على مصلحته وعنده استعداد يبيع أبوه وعن صفات الخيانة كلها، لكن هو أقربهم إلى في بعض النخوة، في بعض الشهامة، بعض الرجولة. ويراك، كلمة ويراك يعني شايفك ان انت الانسان العظيم وانه ممكن يبقى من رجالتك. اما ضرغام فتلك الحية الراكدة، ما يلبس ان يتمكن، وان تمكن لدغ. ضرغام ده حية راكدة، وما اراه إلا من رجال عموري. ده حي راكدة يتمكن، ومجرد ما يتمكن يلدغ. فإياك إياك، وما أرى إلا أن تكون الغلبة لضرغام. الصراع اللي موجود بين شاور وبين ضرغام، الغلبة هتكون لضرغام. وما أرى الغلبة إلا تكون لضرغام، إلا إن أعنت شاور. لو أنت أعنت شاور دي قصة تانية. يرسل إليه نور الدين محمود: وما ترى، هل أعين شاور ولا لا أعينه؟ فيبعت له زين الدين علي بن نجا ويقول له: أرى أن نترقب ونتربص وننظر ما يفعل الله بأرض الكنانة، نشوف ربنا هيعمل ايه في مصر، ماذا فعل الله عز وجل بمصر. استطاع ضرغام ان يتغلب على شاور في معركة ضخمة، يتغلب ضرغام على شاور ويفر شاور هاربا، ويتمكن ضرغام من حكم مصر، ويصبح ضرغام هو المتحكم في شؤون مصر، وتقام الأفراح في بيت المقدس بتولي ضرغام الراجل بتاعهم. مملكة بيت المقدس الصليبية ضرغام ده الراجل بتاعهم، وخلاص تمكن في مصر ويفر شاور هاربا. كان الأوحد ابن تميم كان عامل حاجة مسميها البيوت الآمنة. سمعت المصطلح ده قبل كده؟ البيوت الآمنة ده مصطلح بتستخدمه الآن المخابرات في دول العالم، يقول لك ده البيت ده آمن، من بيوت المخابرات اللي بيلتقوا فيها ويجتمعوا فيها. كان الأوحد ابن تميم عمل هذه البيوت الآمنة من القاهرة إلى الأسكندرية غربا، ومن القاهرة إلى العريش شرقا. شاور لما هرب عن طريق زين الدين علي بن نجا. بقول لكم عالم عجيب، يعني نموذج. استطاع علي الدين، استطاع زين الدين علي بن نجا ان هو ياخد شاور ويهربه الى الشرق، ويصل شاور الى الشرق عن طريق البيوت الآمنة اللي كان عارفها زين الدين علي ابن نجا. وقيل في روايتين، في قيل ان علي الدين، ان زين الدين علي ابن نجا هرب مع شاور الى العريش وارسل الى نور الدين محمود، فنور الدين محمود ارسل سرية او ارسل قوة خاصة خدت شاور من العريش الى دمشق. شفتوا القصة ماشية ازاي؟ زين الدين علي بن نجا يهرب شاور في البيوت الآمنة الى ان يصل الى العريش، في العريش يرسل نور الدين محمود قوة خاصة تاخد شاور الى دمشق، ويعود زين الدين علي بن نجا الى القاهرة. في رواية اخرى ان زين الدين علي بن نجا ما راحش القصة دي كلها، لكنه استعان ببعض الرجال اللي كانوا من بقية الكتائب بتاعت الاوحد ابن تميم، واستطاعوا ان هم يهربوا شاور الى القائلة العريش، ومن العريش يصل شاور الى دمشق عن طريق البيوت الآمنة اللي كان عاملها الأمير الأوحد ابن تميم عليه رحمة الله. يعود زين الدين علي ابن نجا إلى القاهرة مرة أخرى، ويستقر في القاهرة، وضرغام يصبح هو المتحكم في مصر. يصل شاور إلى نور الدين محمود، ويلتقي بنور الدين محمود، وضرغام يعلم بأمر زين الدين علي بن نجا. فماذا حدث بين ضرغام هذا الخائن وبين زين الدين علي بن نجا في القاهرة؟ وماذا حدث بين شاور وبين نور الدين محمود في دمشق؟ وكيف كان الأمر أيضا بين ضرغام وبين عموري في بيت المقدس؟ هذا ما نعرفه في الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.